بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيالتها، لا يعلم مكيلتها. أيوة. مكيلتها بالكيل المسمى بالتمر. نعم. هذا الحديث هكذا ترجم له الإمام النووي، وهو النهي عن بيع التمر صبرة بمثله مكيلا، يعني أن يشتري إنسان كوما من تمر بصاع أو بصاعين من تمر أيضا. هذا النوع من البيع منهي عنه، لأن هذا يقع فيه الربا، فالصبرة غير معلومة الكيل، وقد تكون أكثر كمية من الكيل المسمى صاع أو صاعين أو ثلاث، فيقع الربا في هذا النوع من البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فقد يلجأ بعض الناس بالتحايل في البيع بالربا بمثل هذا النوع من البيع، يأتي بصبرة، والصبرة هي الكمية التي لا يعرف وزنها ولا كيلها، ويبيعها بكيل، يعني بتمر مكيل مثله، حتى وإن اختلف نوع التمر، لأن هذا الاختلاف لا يؤثر، فالتمر جنس واحد، والزبيب جنس واحد، والقمح جنس واحد. فمن أراد أن يبيع هذا النوع وهذا الجنس من الأطعمة فلا بد أن يجري فيه الصاعان حتى تتحقق المثلية. أما أن يبيع صبرا ولو بصبرا، يعني بعض الناس قد يلجأ يأتي إلى كوم صبرا من التمر ويبيعه بصبرا من تمر آخر، لأن كل من النوعين غير معروف الكيل والوزن، يبيعه بجنسه غير مكيل ولا موزون، هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى البيع بالربا، فقد تكون إحدى الصبرتين أكثر من الأخرى، تكون إحدى الصبرتين أكثر من الأخرى فيجري الربا. ومن أجل منع الربا لا بد أن يكال كل صبرة، والبيع يتم من خلال الكيل والوزن، إما كيلا وإما وزنا. أما أن تكون إحدى أو أحد المبيعين صبرا والآخر كيلا أو وزنا فلا يجوز، لا بد من الكيل والوزن. وإن اختلف جنس التمر، لأنه لا اعتبار باختلاف الجنس، يعني مثلا في هذه الأزمان عندنا التمر على سبيل المثال التمر البرني أو الصيحاني أو السكري أو الحلوة، لا يجوز أن يبيع الرجل صبرة من السكري بصبرة من الحلوة، بل لا بد في البيع أن يكون صاعا بصاع، صاعين بصاعين، حتى وإن كان بعض التمر أجود من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلالا رضي الله تعالى عنه إلى خيبر ليأتي بزكاة خيبر وليأتي بالتمر الذي في خيبر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنوع جيد من تمر خيبر يسمى بالجنيب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن تمر خيبر، أكل تمر خيبر جنيب؟ يعني هذا التمر الذي جئت به هذا هو النوع الموجود في خيبر؟ فقال لا يا رسول الله، هناك الجنيب وهناك غير الجنيب، الدقل وغيره، لكني كنت أبيع التمر الرديء وأشتري بدله التمر الجنيب، أبيع التمر الرديء الصاعان الصاعين بصاع من التمر الجنيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه، إنه الربا، يعني هذا هو الربا. ثم دله إذا أراد أن يفعل مثل ذلك أن يبيع التمر الرديء، يبيعه بغير جنسه، يعني يبيعه بالمال، يبيعه بغير التمر، ثم يشتري بقيمته تمرا جنيبا، يعني ما يبيع الجنس بجنسه متفاضلا، ولكن يبيع الجنس بغير جنسه، يبيعه بشعير، يبيعه بزبيب، يبيعه بقمح، ثم يشتري بقيمته التمر الجنيب، وبهذا يتخلص من الربا. وهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب، أنه نهى أن يبيع الصبر بالكيل، ونهى أن يبيع الصبر بالصبر، وإذا أراد البيع في مثل هذه الأحوال يبيع الصبر بغير جنسها، يعني يبيع كمية وكوم التمر بشعير، بزبيب، بقمح، بشعير، ثم يشتري بالشعير وبالقمح يشتري تمرا، سواء كان صبرا أو غيرها، إذا أراد أن يشتري نوعا معينا من التمر. كذلك إذا كان في السوق عنده وصبرا تمر اشتراه بالكوم، لا يجوز له أن يبيعه بالكوم من تمر آخر، لكن إذا أراد أن يبتاع النوع الآخر من التمر ويبيع هذا النوع من التمر، يبيعه بالصاع أو يبيعه بالوزن سواء بسواء، مثلا بمثل، صاعا بصاع، لا يزيد فيه ولا يؤخر القيمة، لا بد أن يبيعه مثلا بمثل سواء بسواء، يعني أن يتساويا في الكيل ويتساويا في الكمية ويتساويا في القبض، وإن اختل شيء من ذلك فيكون هذا النوع من البيع ضربا من ضروب الربا. لا، الطعام يتنوع، الطعام الطعام الشعير والبر يختلفان، الشعير والرز يختلفان، الشعير والتمر يختلفان، وإن كان يسمى طعاما لكنه ليس جنسا واحدا. إيه، لكنه ليس جنسا واحدا. الجنس الواحد مثل التمر أو الرز أو الشعير، شعير بشعير لا يجوز، تمر بتمر لا يجوز، أرز بأرز لا يجوز، لأن هذا نوع واحد. متى يجوز بيعهما؟ إذا كان سواء بسواء، مثلا بمثل، كيلا بكيل، ويقبضان في الحال مع القبض في الحال. إيش؟ ما نسامع أنا؟ أرفع الصوت. الأسعار ما لها أثر في الأسعار ليس لها أثر في النوع من البيع، وإنما لابد أن يتساويا البر بالبر والشعير بالشعير والدقيق بالدقيق والتمر بالتمر، هاء بهاء يعني مثلا بمثل، كيلا ووزنا، ولا بد أن يتقابضا في المجلس. واضح؟ اقرأ. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه يعني مثل الحديث السابق، غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث، يعني ما ذكر التمر وإنما ذكر الصبر بالصبرة. لا بد، لا يجوز بيع الصبر بالصبرة، بل لا بد من الكيل والوزن، لا بد من التساوي بالكيل والوزن. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر، يعني وإن كان التمر الآخر معلوم القدر، يعني يكون مثلا صاعين، ثلاثة صاع، وهكذا. قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، قال هذا تصريح، يعني الكيل المسمى من التمر، كان يقول: اشتري منك هذه الصبرة، اشتري منك هذا الكوم، اشتري منك هذا الكوم بهذا الصاع او بالصاع الفلاني. قال: هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر لا يعلم المماثلة، لا تعلم فيه المماثلة. يعني المساواة. قال العلماء: لان الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، يعني كان يقول: أبيعك صاعا بصاعين. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا سواء بسواء، ولم يحصل تحقيق المساواة مع الجهل، وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات، سائر الربويات اللي هي المكيلات والموزونات المدخرات المطعومات، لأن علة الربا تجري في المطعومات المكيلات والموزونات والمدخرات. نعم. وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر، والله أعلم. لا بد من المماثلة والمساواة والمقابضة. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، يعني أن المتبايعين إذا تبايعا سلعة حاضرة، فما دام باقيين في المجلس لكل واحد منهم الخيار، وإنما يثبت البيع ويستقر متى افترقا بالأجسام لا بالأقوال. نعم. أحسن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. ما لم يتفرقا يعني بالجسم، فعندئذ أو بالأبدان، فعندئذ يثبت البيع،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار. أي لكل واحد منهما الخيار ما دام في المجلس. فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. ومتى تفرقا بالأبدان ثبت البيع. وقد روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا تبايع مع إنسان وأراد أن يثبت البيع يغادر المجلس فيثبت البيع، وبعدها يعود إلى صاحبه وقد ثبت البيع لكل واحد منهما. نعم. أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. يعني إذا كان البيع عن خيار أن كل واحد منهما أعطى صاحبه الخيار مدة يوم أو يومين أو ثلاثة، نعم، يستمر الخيار إلى أن تنتهي المدة. نعم. زاد ابن أبي عمر في روايته، اسمع ايش يقول، إذا كان في الخيار يبقى له الخيار مدة الخيار، وإن تفرقا بالأبدان أو تفرقا الخيار يثبت إلى أن تنتهي مدته. نعم. اقرأ. زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه. يعني إذا أراد أن لا يقيله يعني أن لا يرجع في بيعه، يمشي خطوات إلى أن يثبت البيع ثم يعود، يكون البيع قد انتهى وثبت لأنه تفرقا في المجلس بالأبدان. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا. يعني لا يقطع بالبيع بل هما في الخيار بالخيار حتى يتفرقا بالأبدان. نعم. إلا بيع الخيار، إلا إذا اشترطا الخيار لمدة معلومة فيبقى الخيار وإن تفرقا بالأبدان. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. وهذا الحديث يثبت خيار البيع، فإن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، فمتى تفرقا بالأبدان ثبت البيع، إلا أن يشترط أحدهما الخيار لزمن فيبقى له الخيار المدة التي اشترط، ثم إن لم يرجع عن بيعه يثبت البيع. نعم. قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة. يعني هذا يعد من خصائصه حيث ولد طبعا في الجاهلية لأنه عاش 120 سنة، 60 منها في الإسلام و60 منها في الجاهلية، وكان ممن ولد في الكعبة لأن الكعبة في ذاك الزمان كانت متاحة يدخلها كل من أراد، فوضعته أمه في الكعبة. نعم. وهذا ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعريفا لحكيم بن حزام. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، قوله صلى الله عليه وسلم البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما. وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن قال به علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاووس وأبو برزة الأسلمي وطاووس وسعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك قال وسعيد رضي الله عنهم وطاووس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضي والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة والشافعي وابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري رحمهم الله وسائر المحدثين وآخرون، كلهم قالوا بهذا الحديث وهو إثبات خيار المجلس للمتبايعين. نعم. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله لا يثبت خيار المجلس بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول، يعني بمجرد ما يقول بعت واشتريت يثبت البيع. أيوه. ولا خيار في أثناء المجلس. هذا قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله. وبه قال ربيعة وحكي عن النخعي، عبد ربيعة اللي هو ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله وحكي عن النخعي وهو رواية المراد به إبراهيم النخعي أحد أئمة الحنفية رحمه الله، وهو رواية عن الثوري، وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح، والصواب ثبوته كما بعضهم حاول أن يجيب عن هذا قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني بالأقوال، فمتى تفرقا بالأقوال ثبت لهم الخيار، وهذا التفسير يعني غير مراد لأن الصحابة الذين فهموا هذا الحديث طبقوه بأن كان الواحد منهم بعد البيع يمشي خطوات ليثبت البيع ثم بعد ذلك يعود. نعم. قال: والصواب ثبوته كما قاله الجمهور والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار، ففيه ثلاثة أقوال. يعني البيع إذا اشترط فيه الخيار ثبت فيه الخيار إلى مدته، وهذا لا يتنافى مع إثبات خيار المجلس إلى أن تفرق بالأبدان. نعم. قال: فيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء، أصحها أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس. نعم. وتقديره يثبت لهم الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس، يعني إلا أن يطلب أحدهما الخيار أثناء العقد، أثناء عقد البيع في المجلس. أيوه. كان يقول: أديني فرصة الخيار. نعم. أشاور وأجيبك غدا، فيشترط الخيار لنفسه يوما أو يومين أو ثلاثة وهكذا. نعم. إلا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع، فيلزم أو أنه يقول له مثلا: أبيعك هذا بكذا ولك الخيار إلى أن نفترق، فيكون هذا خيارا مشروطا، وإن كان الأصل فيه أنه يثبت ما دام في المجلس ولم يتفرق. نعم. قال: إلا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير. نعم. ولا يدوم إلى المفارقة. نعم. والقول الثاني أن معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها، يعني يشترط لنفسه ثلاثة أيام أو أقل، أو أقل من ثلاثة أيام. كان يقول: أبيعك كذا لكن لي الخيار إلى غد، أشاور وغدا أرد عليك، فيكون له الخيار إلى اليوم الثاني أو إلى اليوم الثالث. قال: القول الثاني أن معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها، فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة. نعم. بل يستمر الخيار إلى أن تنتهي المدة. نعم. بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة. نعم. والثالث معناه إلا بيعا شرط فيه ألا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار. يعني هذا أن يقول: تعال نتفق على البيع بشرط أننا إذا اتفقنا يثبت البيع وليس لك الخيار أثناء المجلس. نعم. قال: وهذا تأويل، وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه. تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه، لأن كثير من أهل العلم لا يصححونه، لأن الخيار ثابت للبيعين ما دام في المجلس، فليس لأحدهما أن يضيق على الآخر في منعه. نعم. قال: والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط. نعم، بطلان شرط نفي الخيار أو إبطال الخيار، لأن الخيار ثابت بالتبايع. نعم. قال: فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث، واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول اللي هو إثبات الخيار، خيار المجلس. نعم. قال: وهو المنصوص للشافعي ونقلوه عنه. وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله. وممن رجحه من المحدثين البيهقي رحمه الله، ثم بسط دلائله وبين بعض ما يعارضها، ثم قال: وهذا إنما فعله الإمام البيهقي في كتابه المشهور الذي يسمى بمعرفة السنن والآثار. نعم. قال: وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضي الله عنه: البيع صفقة أو خيار. إيه يعني هذا البيع هذا النوع من أو هذا الأثر المنسوب إلى عمر، قالوا إنه لا يثبت على عن عمر، لأنه يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قالوا: أن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار، وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع، يعني بعد أن يستقر على الثمن ويستقر على البيع لكل واحد منهم الخيار مدة المجلس، أو بيع شرط فيه الخيار 3 أيام. نعم، وهذا الذي يسمى البيع بشرط، بشرط الخيار. ثم قال: والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع، لأن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار، وربما فسره به. وممن قال بتصحيح هذا أبو عيسى الترمذي رحمه الله، ونقل ابن المنذر في الإشراق هذا التفسير عن الثوري والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبري والشافعي وإسحاق بن راهوي رحمهم الله، والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير، يعني ما لم يتفرقا في المجلس وكانا جميعا، فهما على الخيار إلى أن يتفرقا. أو يخير أحدهما الآخر، يعطيه فرصة الخيار مدة يوما أو يومين أو 3، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. نعم. ومعنى أو يخير أحدهما الآخر أن يقول له: اختر إمضاء البيع، فإذا اختار وجب البيع، أي لزم وانبرم. والإيه؟ انبرم البيع، لزم وانبرم البيع، يعني ثبت البيع. ثبت. فإن خير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت حتى ينتهي المجلس. نعم. وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا: أصحهما الانقطاع لظاهر لفظ الحديث، يعني بالنسبة له. أيوة. إذا قال أنا البيع موافق عليه لكن أنت لك الخيار، أو لا خيار لك، نقول له الخيار إلى أن ينتهي المجلس، لأن هذا حق له لا ينقطع إلا بقطعه هو له. نعم. نعم. قوله: فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا بايع رجلا فأراد ألا يقي له قام فمشى هنية. أراد ألا يقي له يعني ألا يبطل البيع. يبطل البيع. نعم. فمشى هنية ثم رجع. نعم. هنية يعني مشى قليلا. أيوه. مشى هنيهة قليلا ثم رجع. ما في صوت الليل. أيوه. إيش مصر؟ قال هكذا هو في بعض الأصول هنية بتشديد الياء غير محموز. هنية هنية نعم. وفي بعضها هني هنيها هنيها بالهاء نعم بتخفيف الياء وزيادة هاء أي شيئا يسيرا. وقوله فأراد ألا يقيله أي لا ينفسخ البيع. قال وفي هذا دليل على أن التفرق بالأبدان كما فسره ابن عمر رضي الله عنهما الراوي. والراوي أدرى بما روى. قال وفيه رد على تأويل من تأول التفرق على أنه التفرق بالقول يعني إنه اختلف يعني. وهذا يكون في دائرة المساومة. كان يقول إنسان أنا أشتري منك هذا بكذا يقول له لا بكذا فيكون في دائرة المساومة فلا يثبت البيع. وإنما يثبت البيع متى اتفق. قال على أنه التفرق بالقول وهو لفظ البيع. قوله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا يعني لا يثبت البيع حتى يتفرقا أي ليس بينهما بيع لازم. قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن. وصدق في ذلك وفي الإخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين. ومعنى محقت بركة بيعهما أي ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه يعني البركة التي يضعها الله بين البيعين. نعم. إذا لم يبين ولم يصدق يمحق الله هذه البركة في بيعهما فيكون بيعا مسلوب البركة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.